طيب يا سيدي، بارك الله فيك. يا ريت يبقى احنا كاتبين الكلام ده عشان نذاكره مرة واثنين وثلاثة. الاسم المذكر، عندنا الاسم بقى، هناخد الاسم، هندخل في الأسماء. يعني الاسم المذكر يصح أن نشير إليه بهذا. عايز أعرف إيه ده اسم مذكر، أحط له جملة وأشاور عليه. إذا شاورت بهذه يبقى ده مؤنث، إذا شاورت بهذا يبقى إيه مذكر. يعني أقول مثلا قرأت كتابا من كتب الفقه المفيدة، هذا الكتاب للمؤلف الفلاني مثلا، يبقى أشرت إليه بهذا، يبقى كلمة إيه الكتاب ده اسم مذكر. طب المؤنث عايز أعرفه هل مذكر ولا مؤنث؟ إذا أشرت لي بهذه هيبقى ده مؤنث، صح الإشارة لي بهذه. أقول مثلا هذه البنت مؤدبة، أقول سعاد بنت مؤدبة، وهذه البنت مثلا إيه تحب أباها وأمها وتخلص لهما وهكذا، أشرنا إليها بهذه يبقى كلمة إيه البنت مؤنثة وهكذا. يبقى عندنا كيف أعرف الاسم المذكر إذا رجع الضمير المذكر عليه؟ كيف أعرف إن ده اسم مؤنث إذا رجع الضمير المؤنث عليه؟ طيب المؤنث الحقيقي هو ما يبيض أو يلد. كل اللي بيبيض أو يلد ده مؤنث حقيقي، زي امرأة، زي عصفورة، زي ناقة، زي فأرة، كل ده ايه مؤنث حقيقي لانه يبيض او يلد. فكل ما يبيض او يلد ده مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي هو ما لا يبيض ولا يلد، غير ان العرب عاملته معامله الانثى، زي اذن، زي اذن قصدي، وعين، وسماء، وكراسه، صحراء، منضده، كل ده لا يبيض ولا بيلد، لكن العرب عملوها معاملة الأنثى. تقول هذه عين ماء، ما أقولش هذا، هذه السماء، هذه الكراسة، هذه الصحراء، هذه المنضدة، كل ده إيه العرب عاملته معاملة المؤنث أو الأنثى. يبقى تاني الاسم المذكر يصح أن نشير إليه بهذا، الاسم المؤنث يصح أن نشير إليه بهذه، المؤنث الحقيقي هو ما يبيض أو يلد، زي امرأة وعصفورة وناقة فأرة وما شاكل ذلك. المؤنث المجازي هو ما لا يبيض ولا يلد، غير أن العرب عاملته معاملة الأنثى، زي أذن أقول هذه أذن، ما أقولش هذا أذن، عين أقول هذه عين، سماء هذه السماء، كراسة هذه كراسة، صحراء وهكذا. مين هيقول ان اربع نقاط دول؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، تفضلوا كده، بارك الله فيك. طيب من انواع الاسم ايضا الاسم النكرة، هنتكلم الان على الاسماء. اسم الاسم النكرة، ايه تعريف الاسم النكرة ده؟ هو اسم مجرد من ال، ما فيهوش الف ولام، لان الف ولام دي بتاع التعريف، ومجرد أيضا من الإضافة، يعني مجرد من ال والإضافة. الاسم المضاف إلى معرفة، إذا كان نكرة يعني أضيف إلى معرفة، بيكتسب من الإضافة معرفة. أقول بيت، بيت نكرة، طب لو قلت بيت زيد فبيجي معرفة، بيت علي بيجي معرفة، لكن لو أضيف أن ولو أضيفت النكرة إلى نكرة ما تدنيش إيه معرفة. لو قلت بيت امرأة، بيت رجل، ما يبقاش معرفة ده. يبقى إضافة النكرة إلى النكرة لا تفيد تعريفا، إنما إضافة إيه بقى النكرة إلى المعرفة هي اللي تفيد إيه التعريف. يبقى الاسم النكرة هو اسم مجرد من ال والإضافة إلى المعرفة، ولا يدل على معين. يعني لا يدل على، ما اقدرش ايه اشاور عليه، ما اقدرش امسكه. ليه؟ زي كلمه رجل مثلا، عندي ملايين الرجال، مين اللي تقصده من الرجال دول؟ مش عارف. كتاب، في ملايين الكتب. بيت، ملايين الأبيات أو البيوت. يبقى النكرة حاجة غير معينة عكس المعرفة، المعرفة حاجة معينة يعني أشار إليه وأمسكه وأكلمه كده يعني. طيب الاسم المعرفة هو اسم يدل على معين، زي محمد. محمد ده راجل بعينه أروح له البيت وأزوره وأسلم عليه وأكلمه وأعرفه من إيه؟ من ملايين الرجال اللي خلقهم ربنا. الصديق سيدنا أبو بكر الصديق مثلا في الألف واللام يبقى تدل على المعرفة. الطالب بالألف واللام يبقى معرفة. مكة إيه دي؟ معرفة. رسول الله دي معرفة عشان أضيفت إلى معرفة، وهكذا. يبقى عندي خدنا إيه بقى؟ نقطتين. الاسم النكرة هو اسم، هو اسم باللغة العربية القراءة الصحيحة، لأن الهمزة دي همزة وصل، هو اسم مجرد من ال والإضافة إلى المعرفة ولا يدل على معين. يبقى ما تعريف النكرة؟ هو اسم مجرد من ال والإضافة إلى المعرفة ولا يدل على معين. الكتب معظمها يقول لك هو اسم مجرد من ال والإضافة ويسكت، ودي كده ايه يعني ناقصه يعني، لان احنا نقول اضافه الى النكره نكره وهتبقى مضافه. لا، نقول ايه التعريف الاصح يعني، هو اسم مجرد من ال والاضافه الى المعرفه، المضافه الى المعرفه ولا يدل على ايه معين، زي رجل وكتاب وبيت. المعرفه هو اسم يدل على معين، زي محمد الصديق، الطالب، مكة، رسول الله، وهكذا. طيب المعارف، قبل ما نخش في المعارف عايزين واحد يقول لنا ايه، يقول لنا تعريف الاسم النكرة ومثال عليه، وتعريف المعرفة اسم المعرف او الاسم المعرفة وايه ومثال عليه. تفضلوا. بارك الله فيك. بس السياقة بتاعت الجملة الأخيرة دي عايزة دقة أكتر، اسمها إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد المعرفة، إضافة النكرة إلى النكرة تفيد حاجة اسمها تخصيص. تخصيص ده بيقلل شيوع المعرفة، يعني يقلل شيوع النكرة. أقصد النكرة ده حاجة إيه يعني مبهمة إبهاما كامل. أقول رجل، عندي ملايين الرجال، طب لو قلت رجل كريم، الصفة دي عملت إيه بقى؟ قللت الشيوع، طلعت كل البخلة وخلته راجل كريم، فبتقلل الشيوع. لكن نكرة زي ما هي نكرة، يبقى المخصص ده نكرة، يبقى إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، والتخصيص نكرة ليس معرفة. التخصيص ده وسط بين المعرفة والنكرة، وسطاني، بس يلحق بمين؟ بالنكرة، ما يلحقش بالمعرفة. إضافة النكرة إلى النكرة تفيد نكرة، ما فيدش حاجة خالص، إنما وتبقى نكرة مخصصة يعني. أما إضافة النكرة إلى المعرفة بقيت خلاص معرفة، أقول بيت علي، خلاص بقي معرفة، بقي معين، أقدر أروح وأزوره وأخبط على الباب وأعرفه من ألف بيت ومن مليون بيت. فالحاجة المعينة يعني أقدر أشوفها بعيني وألمسها بإيدي وأحددها وأميزها من غيرها، يبقى ده معرفة. النكرة ما أقدرش أميزه، ما أقدرش أحدده، رجل، امرأة، كتاب، قلم. طب قلم فين؟ في ملايين الأقلام، مين فيهم؟ مش عارف. طيب لما قلنا إحنا الاسم المعرفة زي محمد ده علم، يبقى العلم إيه؟ معرفة، مش كده؟ الصديق معرف بالألف واللام، الطالب معرف بالألف واللام، مكة ده علم، رسول الله مضاف إلى معرفة. وبالتالي هيقول لنا ما هي المعارف؟ المعارف إيه هي؟ المعارف دي 7 نقاط ناخدهم إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وربنا يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. أنا مش برضه أطول عليكم كثيرا عشان يعني المعلومات الكثيرة بصعب الواحد يحفظها، يا يعني ما أخد جزء جزء كده بيبقى سهل عليه إن شاء الله. ربنا يرضى عنكم جميعا ويسعدكم ربنا في الدنيا والآخرة. اتفضلي اتفضلي، أي واحد عايز يسأل اتفضلي.